وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس القريب ذرفت عيون الصالحين دموع الحزن على فراق رمضان، وها هي اليوم تستقبله بدموع الفرح، وكأني بك أيها الأخ الحبيب تطلق العبرات والزفرات والدعوات، لعلك أن تكون من أهل هذا الشهر وممن يمتن الله عليهم بصيامه وقيامه. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل رمضان وممن امتن الله عز وجل عليهم بقيامه وصيامه، وأن يوفقنا للخير والصلاح والفلاح فيه. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن، وما ضاع من أيامنا هل يقوم، فهيهات والأزمان كيف تقوم، ويوم بأرواح يباع ويشترى، وأيام وقت لا تسام بدرهم. وعلى كل حال، فأهلا وسهلا بشهر الصيام، فأهلا وسهلا بشهر الصيام يسل من النفس أبغانها، وأهلا وسهلا بشهر الصيام ينقي عن النفس أدرانها. رمضان له طعم خاص، وحديثه يجل القلوب، ومحبة خاصة، وشعور غريب لا يشعر به إلا المحبين العاشقين، المحبين العاشقين لهذا الشهر وما فيه من الخير العظيم العميم. رمضان في قلبي هماهم نشوة، من قبل رؤية وجهك الوضاء، وعلى فمي طعم أحس بأنه من طعم تلك الجنة الخضراء. قالوا بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء، تهفو إليه وفي القلوب وفي النهى شوق لمقدمه وحسن رجائي. كل هذا الشوق وكل هذا الحنين وكل هذه المشاعر والعواطف، ومع ذلك هناك من يفرط في رمضان ويخسر فضله وأجره والعياذ بالله، وربما لم يشعر ذلك الخاسر بلذة الصيام والقيام، ولا يعرف من رمضان إلا الجوع والعطش، فأي حرمان بعد هذا الحرمان؟ نعوذ بالله من الخسران، لماذا إذن نخسر رمضان؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، وكلنا بحاجة لهذا السؤال. ارجع إلى نفسك واسألها، وكرر عليها السؤال، ثم فكر بالإجابة جيدا، فأنت أعلم الناس بنفسك. قل لها يا نفس، يا نفس استقيني القول، لماذا تخسرين رمضان؟ ألم تعلمي فضائله ومزاياه؟ أحقا أنك تجهلين أنه شهر عظيم، وأنه شهر التوبة والندم، وأنه شهر المغفرة ومحو السيئات. إنه شهر العتق من النيران، وهو موسم الخيرات، وفرصة لا تعوض، وفيه ليلة خير من ألف شهر. أيتها النفس، أحقا أنك تجهلين هذه الفضائل أم أنك تتجاهلين؟ أيها الأحبة، في رمضان مقدار الربح والخسارة يتفاوت من إنسان لآخر، فهناك من كسب أرباحا طائلة لا تعد ولا تحصى، فهذا والله هو السعيد. فإن كنت منهم فاشكر الله، فإنه فضل من الله ومنه، نسأل الله عز وجل من فضله ومنته وكرمه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهناك من خسر خسرانا مبينا عياذا بالله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهناك من كان بين فتارة يربح وتارة يخسر، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. أيها المحب، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فماذا أعددت لاستقبال رمضان؟ وكيف ستقضي أيام رمضان ولياليه؟ لا بد أنك فكرت وقدرت ثم أعددت الإجابة. ولا أحب أن أقطع عليك أفكارك، ولكني حبا وتقديرا لك أذكرك وأحذرك من أمور ربما كانت سببا لخسارة رمضان دون أن تشعر، فإياك أن تخسر رمضان. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. فكم من شخص تحت الأجداث يتمنى شهر رمضان، وكم من عاجز عن الصيام والقيام تتلهف نفسه على رمضان. فبلوغ رمضان، بلوغ رمضان نعمة كبيرة. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، ولأن رمضان فرصة للمحاسبة، لأن رمضان فرصة للمحاسبة ومراجعة النفس، وموسم لجمع الحسنات وتكفير السيئات. كانت هذه الوقفات مع هذا الموضوع، يعلم الله ما أردت منه إلا الإصلاح. فلعل هذه الوقفات أن تكون لبنة، لبنة أولى يضعها كل من سمع هذا الموضوع ليعيد بناء نفسه خلال هذا الشهر. فأدعوك للتفكير والتعقل والتدبر، فحرام أن يمتن الله علينا بهذا الفضل إدراك رمضان فنكفر بهذه النعمة بالإسراف والتبذير لساعات أيامه ولياليه. ولأن أسباب الخسارة كثيرة، فمنها ما يخص الرجال ومنها ما يخص النساء. قسمت هذا الموضوع إلى قسمين، للنساء وللرجال، وربما اشترك الرجال والنساء في بعض الأسباب. فإياك أن تدخل هذه الصفقة حتى تعرف مقدار الربح، وأبشرك أن الربح في هذا المشروع كبير جدا، لا أستطيع أن أحسبه لك في مثل هذه الدقائق، ولكن خذ هذا المقدار على عجل يبشرك به حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا. شهر العتق من النيران، فلله عتقاء في كل ليلة منه. رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهن. هذه بعض الأرباح وغيرها كثير. لماذا يخسر بعض الناس كل هذه الأرباح؟ وربما سأل سائل، كيف يخسر رمضان؟ وما هي أسباب خسارتنا لرمضان؟ فاسمع رعاك الله. أولا، 20 سببا أخاطب فيها المرأة، وربما شاركها الرجل في بعضها. وأول هذه الأسباب لخسارة رمضان الغفلة عن النية وعدم احتساب الأجر، وأنك تركت الطعام والشراب وابتعدت عن المعاصي والشهوات لله وحده، طلبا لرضاه واستجابة لأمره. لا يهمك ولا يهمك أحد من الناس، علم أو لم يعلم، فصومك وصومك لله، وخوفك وخوفك لله. ولهذه المعاني الجميلة قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، كما في حديث أبي هريرة وهو متفق عليه. إذن فالصيام عبادة خفية بينك وبين الله، لا يعلم بها إلا الله، فقد تشربين وتأكلين كيفما شئت، لا يعلم بك أو بك أحد من الناس. ولكن وما ربك بغافل عما تعملون. فمن صام بهذه المعاني وجد حلاوة الصيام وشعر بلذة رمضان فأقدم على الأعمال أيما أقدام. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأسباب أيضا إهمال الصلوات الخمس وتأخيرها عن وقتها وآداؤها بكسل وخمول، وهذا من أعظم أسباب خسارة رمضان عند الرجال والنساء. فمن لم يحرص على الفرائض ولم يقم بالواجبات فكيف يرجى منه النوافل؟ بل كيف يرجى منه استغلال رمضان؟ ربما صلت المرأة في آخر وقتها، في آخر وقت الصلاة، فنقرتها نقر الغراب، فكيف يرجى لمن كان هذا حالها استغلال رمضان والفوز فيه، بل هذه يخشى على صيامها ألا يقبل والعياذ بالله. ومن الأسباب أيضا السهر، فهو من أعظم أسباب خسارة رمضان. وكيف يرجى لمن سهر طوال ليلها أن تفوز برمضان؟ والسهر أيها الأحبة مكروه حتى وإن كان على مباح، فكيف بمن سهرت على حرام؟ أكثر النساء يجلسن طوال الليل للسمر مع الأخوات والقريبات، وتذهب الساعات بالقيل والقال، وربما جلسن حتى وقت السحر 5 ساعات أو أكثر ليس فيها قراءة للقرآن أو موضوع لفقه أحكام الصيام أو استماع لشريط مفيد أو قراءة من كتاب. فأسألك بالله، أليست خسارة؟ أليست خسارة أن تضيع هذه الساعات الطوال من رمضان في كل ليلة بمثل هذه الجلسات؟ أيتها الأخت المباركة، اعلمي أن العين تصوم، وصيامها غضها عن المحارم ومشاهدة الفواحش والآثام. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكم من نظرة، كم من نظرة كانت سببا لجريمة وكانت سببا لشقاء أسرة. فاتق الله في ليالي رمضان، فاتق الله في ليالي رمضان، واعلمي أن الله معك يراك في كل حال. السبب الرابع كثرة النوم والخمول والكسل، وهو حصيلة أكيدة لسهر الليل. ولو نامت في الليل ساعات لجلست بعد صلاة الفجر في مصلاها تذكر الله وتقرأ القرآن، ولأصبحت نهارها طيبة النفس نشيطة. ومن الأسباب أيضا لخسارة رمضان ضياع الوقت في التفنن في المأكولات عند المرأة. والمرأة مأجورة مشكورة ولا شك لقيامها على الصائمين وإعداد طعامهم، وذلك فضل عظيم لها تختص به دون الرجال. ولكن يمكنها اختصار الوقت في مطبخها بدون إسراف ولا تبذير. ثم وأنت تعملين يا أمة الله عليك بكثرة ذكر الله وبالتسبيح والتحميد. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما في صحيح مسلم. قال ابن القيم وفي ذكر الله أكثر من 100 فائدة، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب الرزق ويكسب المهابة والحلاوة ويورث محبة الله، إلى قوله ويحط الخطايا ويرفع الدرجات إلى آخر كلامه. وأما كثرة الأكل في رمضان وما فيه من خسارة فحدث ولا حرج. قال الثوري إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل. قيل لأحمد بن حنبل هل يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ فأجاب ما أرى. وقال محمد بن واسع من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام لتغل صاحبها عن كثير مما يريد. وصدق رحمه الله. ومن الأسباب أيضا سماع الغناء، فالأذن تصوم وصيامها عن سماع الفواحش والحرام. وإني لأعجب والله لأعجب كيف ينتشر الغناء في كثير من بيوت المسلمين، وخاصة خلال هذا الشهر شهر القرآن. ثم هل يعقل أن يجتمع في بيت واحد صوت الرحمن وصوت الشيطان؟ وإن اجتمع فكيف حال القلب؟ وهل سيتأثر بهذا أو بذاك؟ ولك أن تتصوري أيتها المسلمة الهموم والقلق كيف تمزق القلب وتشتته، فهو تارة يستجيب لنداء الفطرة لنداء الرحمن وحلاوته، وتارة يطرب ويسكر للأوتار ومزامير الشيطان. فأي ضياع وأي خسران لسامعري ألف الذنوب وأجرما، وغدا على زلاته متندما، لا تيأسا واطلب كريما دائما، يولي الجميل تفضلا وتكرما. يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندما، يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتسرما. ومن الأسباب أيضا الخروج للأسواق، وفيه ضياع لليالي رمضان الفاضلة، وفيه فتن عظيمة لا يعلم مداها إلا الله، وقد تضيع فيه الحسنات التي جمعتها تلك المرأة في رمضان من صلاة وقيام وصدقة وقراءة للقرآن بخروجها للأسواق، فهي خراجة ولاجة يستشرفها الشيطان، فخسرت رمضان وعرضت نفسها للعنة الرحمن. ومن الأسباب التبرج والسفور، فالمرأة تدخل وتخرج لوظيفتها وتخرج للسوق لحاجة وتذهب لأداء العمرة، فهي في طريقها للحرم، وربما نزلت لأسواق مكة، فانظر للباسها، فالعباءة ناعمة رقيقة، والثوب ملون، والنقاب ساحر، والعينان كحيلتان، والروائح زكية، فما رأيكم بقبول صيامها؟ بل ما رأيكم بقبول عمرتها وصدقتها وعبادتها؟ وهل هذه رابحة في رمضان أم خاسرة؟ فيا أمة الله احرصي على الستر والعفاف، فالشيطان حريص وشياطين الإنس كثيرون، واعلمي أن الله معك يراك. ومن الأسباب الهاتف، نعم، فقد يكون الهاتف سببا لخسارة رمضان لدى بعض الأخوات، إذ تقضي الأخت الصائمة وقتا طويلا في مكالماتها، لا لأجل تهنئة أخواتها بدخول شهر رمضان، أو لأجل مناقشة في مسائل فقهية في رمضان، وإنما للسؤال عن أنواع الأكلات وأنواع المديلات وكيف يقضون ليلهم، وربما تعرضن لفلانة أو علانة. ومن الوسائل أيضا الغيبة والقيل والقال، خاصة في المدارس والكليات، بل والأدهى والأعجب في المساجد عندما يأتين لصلاة التراويح، فاحذر اللسان، لا يفسد عليك رمضان. أخيه، هل صامت من أكلت لحوم الناس ونهشت أعراضهم؟ هل صامت من آذت المسلمين وهتكت محارمهم ونشرت الرذيلة بينهم؟ أخيه، هل صامت من أطلقت لسانها بالقيل والقال وقذفت الأبرياء وسوهت سمعة الأتقياء؟ اتق الله، احفظي لسانك، فربما كان سببا لخسارة رمضان، بل والله ربما كان سببا لخسارة العمر كله. سبب آخر، إهمال العمل الوظيفي بحجة التعب، خاصة المدرسة، وآداء العمل وإتقانه والإخلاص فيه واجب، فإن قصرت وأهملت بقصد منها أثمت وخسرت، خاصة وأن أعظم ثمرة للصيام تربية النفس على مراقبة الله وليس على مراقبة البشر والخوف منهم. ومن الوسائل أيضا ومن الأسباب إهمال تربية الأولاد، فهم بالليل يسهرون ويلعبون، وبالنهار ينامون ولا يصلون، وهذه مسؤولية عظيمة ستسأل عنها المرأة، فالمرأة راعية مسؤولة عن بيت زوجها، فأين أنت من ترغيبهم على الصيام والتعويد عليه، فهذه سنة أثرت عن الصالحات، وأين أنت من ترغيبهم بقراءة القرآن وحفظه، وأين أنت من تعويدهم وتعليمهم بعض الأدعية والأذكار؟ مري أبنائك وبناتك وأخواتك بالصلاة لسبع، وحببي إليهم الصلاة ليعتادوا إليها، حذريهم من الجلوس إلى التلفاز، أرشديهم إلى استغلال ساعات وليالي رمضان. وأخيرا اسمعي قول حبيبك وقدوتك صلى الله عليه وآله وسلم، من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فاتق الله يا أمة الله، فهل من النصح للأولاد والبنات ترك الحبل على الغارب، يدخلون ويخرجون ويسهرون وينامون متى وكيف شاءوا؟ ومن الأسباب أيضا الخاصة بالمرأة لخسارة رمضان سوء خلق بعض الأخوات بسبب الصوم، فتراها سريعة السب والشتم، وربما دعت على من كان سببا في ذلك، ربما ضاقت بإعداد وجبات الطعام للصائمين، وربما كانت آبسة مقطبة في وجه أخواتها تغضب لأتفه الأسباب وتثور لأدنى عتاب، ضيعت صيامها وحرمت أجرها بالسباب والشتم وضيق النفس وسوء الخلق، ومن الأسباب الطمع والجشع وعدم الإنفاق والإحسان في رمضان. فكثير من النساء تحرم نفسها الأجر العظيم في هذا الشهر، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالحث على الصدقة فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وقال: تصدقن ولو من حليكن، وذلك لأن المرأة بحاجة ماسة لأجر هذه الصدقات في العرصات في يوم الشدائد والأهوال. وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، والصدقة في رمضان لها خصائص، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، ومنها إعانة الصائمين والذاكرين على طاعتهم، ومن فطر صائما فله مثل أجره كما عند أحمد والترمذي، ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. فخسارة عظيمة أن يمر رمضان بدون إكثار من الصدقات والنفقات، فخسارة عظيمة أن يمر رمضان بدون إكثار من الصدقات والنفقات. فكلما شرف الزمان والمكان شرف ما يقع فيه من أعمال صالحة وكلمات طيبة. ومن الأسباب أيضا صلاة التراويح. نعم، فمن أسباب خسارة رمضان للمرأة صلاة التراويح. وكيف تكون صلاة التراويح من أسباب خسارة رمضان؟ ألخص ذلك في النقاط التالية فانتبه رعاك الله. أولا، خروج بعض النساء وهن متبرجات قد كشفن عن الأيدي والأذرع، لبسن ثيابا ضيقة. ثم أيضا خروج بعض النساء وهن متعطرات. ثم ثالثا، الخلوة بالسائق الأجنبي الذي جاء بها إلى المسجد. ورابعا، اصطحاب الرضع والأطفال إلى المسجد فيلعبون ويبكون، مما يشوش على المصلين ويشغلهم عن عبادتهم. وخامسا، الجلوس بين الركعات يتحدثن في أمور الدنيا حتى إذا قرب الركوع قامت فركعت. وسادسا، صفوف النساء وعدم إتمامها وعدم التراص فيها. وسابعا، اختلاطهن بالرجال عند الخروج وربما كشفن الوجه ليتعرف عليها محرمها. فانظري يا أمة الله، هذه وأمثالها كيف خسرت رمضان من باب الرغبة بالخير مع الجهل بالدين. ومن أسباب خسارة رمضان للمرأة الحيض والنفاس، ولا شك أن المرأة تؤجر عليهما، ولكن بعض الأخوات تترك الأعمال الصالحة ظنا منها أنها مثل الصيام، فلا تغفلي عن ذكر الله، ولا تغفلي عن التسبيح والتحميد والصدقة والقيام على الصائمين وخدمتهم وبر الوالدين وغيرها من الأعمال الصالحة، مع أن الحائض يجوز لها على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تقرأ القرآن بدون مس للمصحف. سبب أخير من أسباب خسارة المرأة لرمضان الإعجاب بالنفس، وأنها أفضل من غيرها وأحسن، وقد أهلك هذا السبب كثيرا من الصالحات. فانظري إلى من هو فوقك في العبادات، فكم من الصالحات سبقنك إلى الخير: راكعات ساجدات، قارئات باكيات، ذاكرات منفقات، وأنت ربما كتبت من الغافلات. فاحذري من العجب والكبر، واحرصي على عمل الصالحات وعلى إخلاص النية لله عز وجل. أما الأسباب الخاصة بالرجال فهي أيضا 20 سببا أخاطب فيها الرجل، وربما شاركته المرأة في بعضها أيضا. وأول هذه الأسباب عدم أداء الصلاة مع الجماعة، والنوم عنها أو التأخر عنها، والتساهل فيها وقضاء الفائت منها على عجل، وهذا أمر مشاهد ملموس، وربما شارك فيه كثير ممن انتسبوا أو انتسبوا للخير. ومن كان للفرائض مضيعا أو متساهلا فهو لما سواها أضيع، وكيف يريد هذا الإنسان أن يفوز برمضان؟ وإنك لتعجب من أمر الصائم، كيف أمسك عن الطعام والشراب وجاهد نفسه ولم يستطع أن يجاهد نفسه على الحرص على الفرائض والواجبات. وصدق صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ثانيا من أسباب خسارة رمضان للرجال الرياضة. نعم، الرياضة سحرت الكبير والصغير، الصالح والطالح. غريب أن تنشط الدورات الرياضية الرباعيات والسداسيات خلال رمضان، وكان الأولى بالأندية الرياضية أن ترسم البرامج لاستغلال طاقات الشباب وتوجيههم في رمضان، وأن تكون عونا لهم على طاعة الله عز وجل. وقل مثل ذلك في الاستراحات وفي الأرصفة والطرقات. ونحن نقول إذا كان ولا بد فساعة أو ساعتين أي من الرياضة، ثم تنظم المسابقات في تلاوة القرآن وحفظه وفهم معانيه والاستفادة من الوقت في باقي الأوقات، فإن رمضان شهر القرآن وليس شهر الرياضة. والمصيبة أن تستمر الرياضة وبرامجها حتى في العشر الأواخر من رمضان، فمتى يصلى التراويح؟ ومتى يصلى القيام؟ ومتى يقرأ القرآن؟ ومتى ينام؟ نعوذ بالله من الخسران ومن موت القلب وشدة الغفلة. أخي ما بال قلبك ليس ينقى، أخي ما بال قلبك ليس ينقى، كأنك لا تظن الموت حقا. أيا ابن الذين فنوا وبادوا، أما والله ما بادوا وتبقى، وما أحد بزادك منك أحصى، وما أحد بزادك منك أشقى، وما للنفس عندك مستقر إذا ما استكملت أجلا ورزقا. ومن الأسباب أيضا الاستراحات والجلسات والملاحق، فبدل أن تستغل للاجتماع على استغلال رمضان والتعاون على البر والتقوى، أصبحت وللأسف عند البعض من أسباب خسارة رمضان وضياع الزمان. حتى الصالحين وللأسف، حتى معلم الخير، نبحث عن الشباب ومشاركاتهم في أعمال البر والخير وفي أمور الدعوة والتوجيه، فإذا بهم تجمعوا شللا وأحزابا في الاستراحات، وإذا بالقيل والقال والغيبة والنميمة، فضاعت ليالي رمضان وضاع رمضان. أما أهل الغفلة والضياع فأصبحت الاستراحات بالنسبة لهم مواخير للفساد بأنواعه، بدءا بالدش ونهاية بالرذيلة. عافانا الله وإياكم إلا من رحم الله، نسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاح. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن أسباب خسارة رمضان التسكع في الشوارع والأسواق وإيذاء الناس والجلوس على الأرصفة. غفل كثير من الناس عن أولادهم فتركوهم يسرحون ويمرحون في الشوارع ويسهرون للعب والسفه. ولا أقول هنا سوى أين الآباء والأمهات؟ أين التوجيه؟ أين حمل الأمانة؟ أي قلب لك أيها الأب؟ وأي حنان هذا الذي تدعينه أيتها الأم والأولاد في الشوارع وعلى الأرصفة بدون رقيب ولا حسيب ولا سؤال ولا جواب؟ والله ليأتين يوم يوقف فيه الابن أباه ويحاسبه على تفريطه وتقصيره في تربيته. سبب خامس، المعاكسات، سواء في الأسواق أو عبر الهاتف. ويعلم الله ما كنت لأضع هذا سببا من أسباب خسارة رمضان لولا أني سمعت من رجال الحسبة عجبا ومن التائبين أعجب العجب. والله أن القلب ليحزن وأن العين لتدمع أن أصبح بعض شبابنا ذئابا بشرية لا يهمهم سوى شهواتهم بدون تفكير في مصير ضحيته وحالها وبدون مراقبة لله عز وجل ولا خوف منه. جريمة أن يصبح رمضان موسما للصوص الأعراض، تخرج المرأة بحجة الذهاب إلى السوق أو بحجة صلاة التراويح، ثم يكون ما يكون على غفلة من الأب المسكين والأم الحانية. فأي موت للقلب هذا؟ وأي عبودية للشهوة؟ إن أهل الفضيلة ما حسبوا أن مثل هذا يقع، بل ولا دار والله في خلدهم. أما أهل الرذيلة فهم يتفننون ويخططون ويرسمون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. سبحان الله، حتى في رمضان، بل وفي العشر الأواخر منه وللأسف. وما كنت لأوجع قلوبكم بمثل هذا لولا الحقائق المرة المؤلمة، فالحذر الحذر قبل وقوع الفاس بالرأس. ومن الأسباب أيضا جلساء السوء وأصحاب الهمم الدنيئة، وهم من أعظم أسباب خسارة رمضان. وألخص الأمر لك بكلمة، قل لي من تجالس أقول لك من أنت وهل ربحت أم خسرت. قال مالك بن دينار إنك إن تنكل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. والخبيص نوع من أنواع الحلوى يصنع من التمر مخلوطا بالسم. وقال موسى بن عقبة: إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما، أي متأثرا به. فكم من إنسان صالح فيه خير كثير ضاع عليه رمضان بسبب جلسائه، والواقع يشهد بذلك. ومن الأسباب أيضا لخسارة رمضان للرجال الدخان والشيشة، وهي من الأمور المحرمة التي اعتادها الناس واستمرؤوها. فقم بزيارة خاطفة للمقاهي في ليالي رمضان، ففيها ضياع المال الذي سيسأل عنه، وفيها ضياع للصحة التي سيسأل عنها، وفوق ذلك إثم ووزر، فهي مغضبة للرب منجسة للفم والصحة. والمضحك المبكي أن بعض المدخنين فور سماعه للآذان يفطر على سجارة بدل التمرة، نعوذ بالله من غضب الله ومن الخسران. ومن الأسباب أكل الحرام، ومنه الربا والغش والسرقة. وفيه حديث أبي هريرة، وذكر في آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، كما في صحيح مسلم في كتاب الزكاة. كيف يريد الربح في رمضان وهو إن تصدق لم تقبل، وإن دعا رد دعاه؟ والله ما قست القلوب ولا ضاعت البركة ولا فسد الأولاد إلا بسبب أكل الحرام. انطمس النور لما فقدت اللقمة الحلال. سبب تاسع: التزييف والخداع والنجش والحلف الكاذب من بعض التجار في رمضان. فرمضان موسم تجاري كبير، ولا بأس بهذا، لكن بعض البائعين غفل عن أنه صائم، أو ظن الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، فوقع في كثير من منكرات البيع والشراء وسوء المعاملة. ومن ذلك ما نجده في الدعايات والإعلانات المبالغ فيها وربما المكذوب فيها، الملبس فيها على كثير من المسلمين. ومن الأسباب أيضا الانسياق واللهثان وراء التجارة وطلب المال والإفراط في ذلك إلى حد التقصير في الواجبات. فهو في السوق منذ الصباح إلى المساء، وربما في ساعات طويلة من الليل أيضا. أليست هذه خسارة لرمضان؟ وربما صاحب هذا الجلوس إطلاق العنان للبصر ومحادثة النساء وربما الغيبة. ففي العشر الأواخر أفضل الأيام الناس في صلاة وقيام وقراءة للقرآن ودعاء واستغفار وبكاء وخشوع. صيام العارفين له حنين إلى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت، وبالأسحار هم يستغفرون. بينما البائع المسكين في السوق يعرض نفسه لكل فتنة، فتنة المال وفتنة النساء وفتنة البصر، فكان الله في عونهم وغفر لنا ولهم. ومن الأسباب أيضا الإهمال في العمل الوظيفي والتأخر عنه والخروج قبل نهاية الدوام. كيف يسوغ لمسلم صائم أن يستحل ساعة أو ساعتين من دوامه، أو أن يترك عمله أو يهمل فيه، وهو يعلم أن هذا خيانة للأمانة، وأنه نقص للعهد بينك وبين المؤسسة التي تعمل فيها؟ ولهذا فإنك ترى في أمثال هؤلاء قلة البركة وقلة التوفيق وكثرة الديون. هذا في الدنيا، وما عند الله يعلمه الله. ألا تخشى وقد قصرت في عملك وأهملت أن يرد عليك صيامك أو أن ينقص أجره؟ فالله الله بإتقان العمل وأداء الأمانة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الموظف اسمع لهذا الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. إذن فربما خسرت رمضان أو إجابة الدعاء بسبب إهمالك أو تقصيرك في عملك، فاتق الله وخف من الله، واعلم أن الله يراك ومطلع عليك في كل حال. ومن الأسباب أيضا لخسارة رمضان التهاون ببعض الذنوب والتعود عليها من غير ندم ولا استغفار ولا تجديد توبة. فالإسبال مثلا، حلق اللحية، سماع الغناء وغيرها، هذه ذنوب مهما تكررت، هذه ذنوب تتكرر مع البعض مرات ومرات، حتى أصبح ذلك المسكين لا يعدها ذنبا، وهي محسوبة عليه كلما عاد إليها. فكان الأولى به تجديد التوبة وكثرة الاستغفار والندم، وأنه وقع فيها عن ضعف نفس وإيمان وليس عن تكبر وعصيان. وهذه الذنوب كم تؤثر على رمضان وعلى الصيام، وقد تكون سببا في خسارته لرمضان وهو لا يشعر. لا تحتقروا هذه الذنوب وتتهاونوا فيها، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. ومن الأسباب أيضا آفات اللسان كالسباب والشتام والغيبة وبذاءة اللسان والكذب. فيا أيها الصائم، حتى لا تخسر رمضان أمسك عليك لسانك، اسمع لهذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيه أيضا أي في الحديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فاللسان إذن يوردك الجنة أو يقذف بك إلى النار. فقد يخسر العمر كله وليس رمضان فحسب. فلنحذر من آفات اللسان في كل وقت وخاصة في رمضان. ومن الأسباب التساهل وعدم الجدية، ويتضح هذا في كثرة المزاح والضحك والتعليق وربما السخرية والاستهزاء. ومن الأسباب لخسارة رمضان الظلم. مهما كان لك من أعمال صالحة ومهما حرصت في رمضان، فما دمت ظالما أخذت منك هذه الأعمال الصالحة بقدر مظلمتك، وإن لم يكن لك حسنات أخذ من سيئات صاحبك فحملت عليك، كما في الحديث عند البخاري: وانظر اليوم لظلم الناس بعضهم بعضا، وظلم السيد لعامله، وظلم المرأة لخادمتها، وظلم الأولاد، وظلم الطلاب، وظلم العمال. ولا تحتقر مقدار هذا الظلم لصغره. فعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، أي وإن كان عودا من سواك، كما في صحيح مسلم: نعوذ بالله من الخسران، فأين الناس من عود الأراك اليوم، ظلم تقشعر له السماوات والأرض. ومن أسباب الخسارة أيضا التفريط في النوافل عامة، من صدقات وقراءة قرآن وعمرة في رمضان، والسواك وركعتي الضحى، وربما التراويح وقيام الليل وتفطير الصائمين. بل والأعجب من ذلك إهمال السنن الرواتب حتى من بعض الصالحين. ولا شك أن هذه الأعمال متممة للصوم وللفوز برمضان، فإن لم توجد وبكثرة خشي على صاحبه، خاصة مع كثرة تفريطه وتقصيره وغفلته. ومن الأسباب الغفلة عن الغنيمة الباردة، الذكر والدعاء والاستغفار. فهذه الأمور كنز حرم منه كثير من المسلمين مع يسره، ولكن التوفيق بيد الله. الدعاء، استغلال أوقات الإجابة عند الغروب وفي السحر ويوم الجمعة وفي الصلاة وفي كل وقت من أوقات الإجابة في رمضان. لماذا نحرم أنفسنا الخير والدعاء والإلحاح الشديد في الدعاء على الله عز وجل؟ لعل الله عز وجل أن يرحمنا بضعفنا، وأن ينصر المسلمين بتلك الدعوات. وأنت في السيارة، وأنت في الوظيفة، وفي الشارع، بل وأنت نائم وتكسب الحسنات وتمحو السيئات بإكثارك من الذكر والاستغفار والدعاء. ومن الأسباب أيضا التقصير في حق الوالدين والزوجة والأولاد، وإهمالهم وإهمال حوائجهم، بل ربما تكليف السائق بكثير من واجباته البيتية لانشغاله في السهر والجلسات مع الأصحاب، والنوم الطويل والخمول والكسل في النهار، فأضاع ذلك المسكين حق نفسه وحق أهله وأولاده، وربما لم يفطر مع والديه يوم من الأيام في رمضان. بقي سببان وهما أهم الأسباب، فلو عقلهما المسلم لاستدرك بقية الأسباب كلها. فانتبه وانتبه لهذين السببين: أولهما الجهل أو التجاهل بفضائل رمضان وعظمته وما فيه من مزايا، لو علمها العاقل ما فرط فيها، بل ولتمنى لو أن الشهر يطول. نعم، من عرف فضائل رمضان وعظم مزاياه حرص عليه، بل والله حرص على الدقائق فيه، لا أقول على الساعات والأيام. والسبب الأخير الغفلة عن الموت ونسيانه، وأن الله امتن عليه بنعمة عظيمة وهي إدراك هذا الشهر، فهو لا يضمن إدراك رمضان، بل ربما لا يدرك آخر هذا الشهر، بل ربما لا يدرك إدراك أو هل يبلغ هذا الشهر أم لا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، كما عند الترمذي وقال عنه حديث حسن. إذن هذه أسباب خسارة رمضان، أو بعض أسباب خسارة رمضان. ولعل البعض يتساءل: إذن فما هو العلاج؟ ولا أطيل في العلاج، ولكني أقول: انظر وانظري إلى كل سبب من الأسباب السابقة، ولنحاول الابتعاد عنه، هنا يكون العلاج. وإذا أردنا رجالا ونساء أن نرى عظيم خسارتنا لرمضان، فلنجب على هذه الأسئلة السريعة بصراحة تامة ومحاسبة للنفس، فإننا سنقف أمام علام الغيوب الذي يعلم حقيقة القلوب. هل تقرأ القرآن بكثرة؟ وهل تختمه في رمضان بكثرة؟ على الأقل ولو مرة واحدة في رمضان. هل تحرص على أداء الصلوات في وقتها بطمأنينة وخشوع ومع جماعة المسلمين؟ هل تحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية؟ هل تستحضرين النية في إعداد الطعام والشراب للصائمين من أهلك وتحتسبين الأجر على الله عز وجل؟ هل تصدقت وأطعمت الطعام؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فبكم؟ وهل يساوي أو على الأقل يقارب ما يصرف على اللباس والزينة، خاصة في شهر رمضان؟ وأنت أيها الرجل كم أنفقت في سبيل الله؟ وهل تحمل هم المسلمين وهم المساكين في كل مكان؟ وهل تحرص على صلاة التراويح بآدابها؟ وأنت أيتها الأخت هل تحرصين على صلاة التراويح مع المصلين في المساجد أو حتى لوحدك في البيت؟ فإن خير صلاة المرأة في قعر دارها. كم ساعة تنام؟ وكم ساعة تنامين في اليوم في رمضان في موسم الخيرات والحسنات؟ كم شريطا نافعا من قراءة قرآن أو محاضرة سمعتها من خلال رمضان؟ كم ساعة تسهرين؟ وكم ساعة تسهر؟ وعلى أي شيء نسهر؟ كم عدد تلك الدقائق التي نقضيها في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار؟ هل وقفنا يوم من الأيام بظلمة ليل أو في مكان خال رفعنا أكف الضراعة للدعاء في وقت السحر أو في أي وقت من أوقات رمضان؟ هل تستغلين الزيارات والجلسات بالمناصحة والتفقه والدعوة إلى الله عز وجل؟ هل تجتهدين في طاعة زوجك ورعاية أولادك خلال هذا الشهر؟ هل طهرنا بيوتنا من المنكرات؟ هل طهرنا أموالنا من الربا والحرام؟ الأسئلة كثيرة، ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سنعرف مدى الخسارة والربح الذي ينالنا في هذا الشهر. فاصدق مع نفسك ما دام في العمر فسحة، وقبل أن تندم فلا ينفع الندم. عليك بما يفيدك في المعاد وما تنجو به يوم التنادي، فما لك ليس ينفع فيك وعظ، فما لك ليس ينفع فيك وعظ، ولا زجر كأنك من جمادي، ستندم إن رحلت بغير زادي، وتشقى إذ يناديك المنادي، فلا تفرح بمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها من ذا الرقاد، يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. هذه 40 سببا لخسارة رمضان يشترك فيها الرجال والنساء، جمعتها تنبيها للغافل وإعانة للذاكر وتعليما للجاهل، وهي عرضة للخطأ والنسيان والتقصير. ولا شك أنها بحاجة لمزيد من الترديد والتأكيد لينتفع بها القريب والبعيد والنبيه والبليد، فكن لها شاهرا وناشرا وناصحا وذاكرا، واحذر هذه الأسباب وتنبه لشرورها، ولا تحرم نفسك الخير ومواسم الطاعة، فكن من الفائزين برمضان. فلو رأيتهم وقد هجروا لذيذ المنام وأداموا لربهم الصيام وصلوا بالليل والناس نيام يتسابقون كل يسأل حاجته واحد يسأل العفو عن زلته يسأل العفو عن زلته وآخر يسأل التوفيق لطاعته وثالث يستعيذ به من عقوبته ورابع يرجو منه جميل مثوبته وخامس يشكو إليه ما يجد من لوعته وسادس شغله ذكره عن مسألته فسبحان من وفقهم وغيرهم خاسر محروم. فإذا أردت المزيد من وصفهم ومعرفة حالهم فاحرص على سماع الشق الآخر لهذا الموضوع وهو بعنوان الفائزون برمضان لتعلم أن الخير ما زال في هذه الأمة لتعلم حال الخلف حال الخير في الخلف كما أن الخير أيضا في حال السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإن كنا نسمع ونرى ونقرأ حال الخاسرين الغافلين وما أكثرهم فإن هناك الصالحين الفائزين الذين تفتحل العيون لرؤيتهم وتطرب الآذان لأخبارهم وتنشرح النفوس لأحوالهم ليسوا من السلف بل هم بقية من السلف من إخواننا وأخواتنا ممن يعيشون بيننا. ولعلك اشتقت لسماع أخبارهم ومعرفة أحوالهم فارجع لذلك الدرس لتعلم الفرق الكبير بين الربح والخسارة. جعلنا الله وإياك من الفائزين برمضان وجنبنا وإياك الخسران. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عارفا بالحال والشان اللهم ارحم ضعفنا وتب علينا توبة صادقة نصوحا. اللهم بلغ